بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل درسنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ودرسنا كما هو معلوم من كتاب مختصر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. أما بعد، فهذا المجلس 31 من شرح وتعليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة رضي الله عنهم للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: ذكر خدمه صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك بن النضر الأنصاري. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لذكر من خدموا النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. و خدم النبي صلى الله عليه وسلم الذين خدموه هم كثر، ولا يكاد يحصيهم إلا الله عز وجل لكثرة من خدم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فإنهم كانوا يتسابقون إلى هذا الشرف، إلى شرف خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختلف المؤرخون وأصحاب السير في عددهم وفي ذكر أسمائهم، فمنهم من أطال في تعدادهم، ومنهم من توسط، ومنهم من اختصر. وما ذكره المصنف هنا هو المشهور منهم كما يعني ذكر رحمه الله، وإلا فالذين خدموا النبي صلى الله عليه وسلم هم كثر، ولكن هؤلاء هم أشهر من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، ولهذا كل من اتصل به مؤمنا به وقدم شيئا، حتى لو قدم له وضوء أو أعانه على وضوء، ذكر اسمه في التاريخ بهذا الشرف. وهذا من رفع الله لذكر نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال: ورفعنا لك ذكرك. وكل من اتصل بهذا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وقدم شيئا فإنه سيذكر في السير وفي التاريخ. من أشهر خدام النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك بن النضر الأنصاري رضي الله عنه، وهو أشهر خدام النبي صلى الله عليه وسلم. أتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فقالت: هذا أنس، اتخذه خادما لك. فلازم خدمة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كما صرح هو، وسيأتي في ذكر العبر الحديث ذلك. فكان من أشهر من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في بداية قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته كان صغيرا، ولهذا شهد بدرا ولم يذكر في البدريين لصغر سنه رضي الله عنه. وكان في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض أصحاب السير: كان أنس خادما للنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور اليسيرة، يعني فيما يكون في البيت، كان يبعثه لحاجة له أو يرسله لمن شاء من الصحابة، أو يقوم بقضاء بعض حاجات البيت كما هو الشأن في مثل هذا المقام. نعم. قال رحمه الله: وهند وأسماء ابن حارث الأسلميان، ابن حارثة الأسلميان، أيضا من خدام النبي صلى الله عليه وسلم، هند وأسماء ابن حارثة الأسلميان، وهذان رجلان، وإن كان بعض الناس بل حتى بعض أصحاب السير عدهما من النساء، وهند وأسماء من الأسماء التي كان يسمي بها العرب الذكور والإناث، وهما رجلان وكان في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر أبو هريرة رضي الله عنه قال: ما كنت أرى هندا وأسماء إلا خادمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم للزومهما بابه عليه الصلاة والسلام. وكانوا سبعة من الإخوة أبناء الحارثة أو أبناء حارثة الأسلمي، سبعة، وهؤلاء اثنان منهم هند وأسماء رضي الله عنهما. وكان من أهل الصفة، كان من الفقراء، كان في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكر في المشهور من خدام النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ملازمتهما باب النبي صلى الله عليه وسلم، إن احتاج شيئا أو أراد شيئا قام خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وربيعة بن كعب الأسلمي. ربيعة ابن كعب الأسلمي أيضا من أسلم، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان موكلا بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسكب الماء والوضوء على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يريد أن يتوضأ، وهو الذي ثبت فيه الحديث المشهور أنه كان يسكب الماء على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني حاجتك. قال: أريد مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: ليس غير هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. أخذ العلماء من فقه هذا الحديث أن من أراد ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فليكثر من الصلاة، ولهذا قال بعض العلماء هذا دليل على أن الصلاة هي أفضل العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من يريد هذه المنزلة الرفيعة، وهي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أرشده للصلاة، ما قال له أدم الصوم، ما قال له يعني إلزم الجهاد، وإنما قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. أن هنا بالسجود عن الصلاة، لأنه أعظم أركانها، ولهذا قيل إن السجود هو أعظم أركان الصلاة، وقيل الركوع، وقيل القيام، وكل له حجة من الأدلة. فالقيام قال الله عز وجل فيه: وقوموا لله قانتين، والركوع قال: واركعوا مع الراكعين، والسجود ورد فيه ما ورد من الأحاديث في فضله، وأن أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا عبر عن الصلاة بالسجود، فدل على فضل السجود وعلى فضل الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وكان عبد الله بن مسعود صاحبا عليه، كان إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم. من خدام النبي صلى الله عليه وسلم الذين اشتهر قيامهم بهذا الأمر عبد الله بن مسعود الثقفي الصحابي الجليل الفقيه، وهو من كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وهو من أبرز المفتين من الصحابة، لهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن له مدرسة فيقال هذا من أصحاب ابن مسعود وهذا من أصحاب ابن عمر، فكانوا بمثابة الجامعات عندنا الصحابة رضي الله عنهم بمثابة الجامعات، يقال هذا في جامعة كذا وهذا، لأنهم علماء في كل علوم الشرع، وهم أهل قدوة يمتثلون العلم. إذا رؤي الصحابي رآه الناس يفعل شيئا فعلوه، عرفوا أنه من الدين. هذا بخلاف حالنا اليوم، ترى العالم يتكلم بالعلم لكن لربما أنكرت عليه بعض أفعاله لتأخر القدوة في هذه العصور وندرتها فينا، نسأل الله أن يجبر كسرنا. فهذا لم يكن عند الصحابة، كانوا يمتثلون العلم. فكان ابن مسعود من كبار الصحابة وله دعاء مشهور كان يدعو في سجوده يقول: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها، زدني إيمانا ويقينا وفقها. هذا من الفقه، لأن الإنسان إن ازداد إيمانا ويقينا وفقها حصل أبواب الخير رضي الله عنه. وهذا مثل دعاء عمر: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. لهذا العاقل يحرص على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم المأثورة وأدعية أصحابه الفقهاء الذين كان دعاؤهم مجملا مختصرا لكنه يتضمن الفقه العظيم. كان ابن مسعود رضي الله عنه صاحب نعلي النبي صلى الله عليه وسلم ووضوئه وسواكه، كان ملازما لذلك، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا أخذ نعليه ونظمهما في ذراعيه توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على القيام بهذا الأمر حتى لا يحتاج أن يبحث عن النعلين عندما يهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام. هذا من فقهه رضي الله عنه. ابن مسعود الصحابي الجليل الذي صعد يوما أراك، فكان نحيلا رضي الله عنه مع قوة إيمانه، فجعلت الرياح تحرك هذه الأراك فجعل الصحابة يضحكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة ساقه. لما صعد الأراك رأوا دقة ساقه والريح تكفأه مع غصن هذه الأراك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، أثقل في الميزان من أحد. هذا الصحابي النحيل قدمه أثقل في الميزان من أحد. في مقابل هذا جاء بالحديث: إنه ليؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. الوزن يوم القيامة ليس بالأبدان إنما بالإيمان. فهذا ابن مسعود الصحابي الجليل الذي كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقودها في الأسفار. أيضا من خدام النبي صلى الله عليه وسلم الذين اشتهروا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وكان أيضا له تخصص في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وبغلته في السفر، وكان رجلا عاقلا حكيما شاعرا خبيرا بالحروب خبيرا بالطرق، ولهذا كان يقوم بهذا الأمر، فكان ملازما لهذا الأمر وكان معظما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أعلمك خير سورتين؟ فعلمه سورة الفلق وسورة الناس. نعم. قال رحمه الله: وبلال بن رباح المؤذن. بلال بن رباح وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور كشهرة الأذان في الإسلام رضي الله عنه، ما يذكر بلال حتى يذكر الأذان، وما يذكر الأذان حتى يذكر بلال. وذكر في خدم النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الأذان من العبادات، ذكر في خدم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعتني بالأذان وبقرب وقته، فإذا قرب وقته أشعر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر في خدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صيتا، ولهذا أسند إليه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان رضي الله عنه. قال رحمه الله: وسعد مولى أبي بكر الصديق. سعد مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما كان غلاما لأبي بكر وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه كان عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤرخون كانت تعجبه خدمة سعد لفصاحته وخبرته ولباقته، فطلب من أبي بكر أن يعتقه، فقال لأبي بكر أعتق سعدا. فقال يا رسول الله، قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ليس لنا خادما غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق سعدا أتتك الرجال أتتك الرجال. تلف الشراح في هذه اللفظة، فقيل معناها كما قال أبو داود يعني السبي، يعني أنه سيفتح علينا وسنسبي وسيأتينا الرجال الذين يقومون بخدمتنا. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم كن بذلك عن ذرية أبي بكر، وأنه سيأتي من يقوم على خدمته من الأبناء. استجاب أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأعتق سعدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن لكل أحد يقوم على خدمته أو على غيره من المسلمين كما أحسن لسعد رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله وذو مخمر ابن أخي النجاشي ويقال ابن أخته ويقال ذو مخبر بالباء. أيضا من خدم النبي صلى الله عليه وسلم ذو مخمر ابن أخي النجاشي، وقيل ابن أخته. قال ابن كثير والصحيح الأول أنه ابن أخيه. وهذا مخمر أو ذو مخمر بعثه النجاشي ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عنه، بعثه النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم ليقوم بخدمته نيابة عنه. نعم. قال رحمه الله وبكير بن شداخ الليثي ويقال بكر. أيضا من خدم النبي صلى الله عليه وسلم بكير بن شداخ الليثي، وقيل بكر، قيل بكر وقيل بكير بالتصغير. وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فلما بلغ الحلم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أدخل على أهلك وكنت صغيرا والآن بلغت مبلغ الرجال. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم و يعني أذن له في أن يستأذن لأنه كان صغيرا. نعم. قال رحمه الله وأبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري الصحابي الجليل الزاهد الذي اشتهر بزهده رضي الله عنه، كان من خدام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رقيقا لينا. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أن يؤمره، قال إنك ضعيف وإنها أمانة، يعني أنه لا بد في الأمارة من حسب وقوة. وكان رقيق القلب رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه بعهد فيه عبرة وموعظة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إذا بلغ البنيان إلى سالع فاخرج من المدينة. وحصل هذا في زمن عثمان. سالع هو المعروف، الجبل المعروف الذي نسميه الآن سلع، يسمى سالع وسلع. ولم يبلغ البنيان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى سالع، فلما توسع الناس وبلغ البنيان إلى هذا الجبل استأذن عثمان رضي الله عنه أن يخرج من المدينة وانتقل إلى الربذة ومات فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك رأى أبو ذر قد تأخر عن الجيش، رآه منفردا قادما على النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم هذا أبو ذر، وقال عش وحيدا ومت فريدا أو وحيدا، ومات في الربذة. مر به بعض الصحابة وصلوا عليه رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيه من الفقه أن أبا ذر كان لا يصلح للجماعة، أنه كان له رأي رضي الله عنه، كان لا يرى الادخار ويرى أن كل من ادخر مالا فهو متوعد بالادخار. وبين له عثمان رضي الله عنه الصحابة هذا الأمر، ولهذا استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من أن يكون رأسا في فتنة. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عهد لهم بعهد أخذوا به ولم يعارضوه بعقوله. نعم. قال رحمه الله: وواقد وأبو واقد وهشام وأبو ضميرة وحنين وأبو عسير واسمه أحمر وأبو عبيد. هذا جمع من خدام النبي صلى الله عليه وسلم، واقد وأبو واقد، اختلف فيهم، فقيل إنهما رجلان وقيل هما رجل واحد كما قال ابن كثير واقد أو أبو واقد. وهشام وهو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو ضميرة أيضا كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض المؤرخين ولا يعرف له اسم. وحنين كان عبدا قادما للنبي صلى الله عليه وسلم. وأبو عسيب أيضا قيل اسمه أحمر وقيل مرة، وهو من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وسفينة كان عبدا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته، وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته، فقال: لو لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفينة رضي الله عنه وهو مشهور من خدام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبدا لأم سلمة فأعتقته، واشترطت عليه خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما قال، قال: لو لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسفينة لقب له، لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه مهران، وقيل عبس، وقيل أحمر، وقيل رومان. قال رحمه الله: هؤلاء المشهورون، وقيل إنهم أربعون. قال المصنف بعد أن سرد هؤلاء، قال: وهؤلاء المشهورون، يعني من خدام النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنهم أربعون يعني الخدم، وقيل أكثر من ذلك، ولكن هذا هو المشهور أو أشهر من ذكر. نعم. قال رحمه الله: ومن الإماء سلمى أم رافع، وبركة أم أيمن، ورثها من أبيه وهي أم أسامة بن زيد، وميمونة بنت سعد، وخضرة، وروضة. هؤلاء الذين ذكر المؤلف رحمه الله من الإماء، وهذا لا يمنع أن من تقدموا أيضا من الإماء كما سبق التنبيه على ذلك: سلمى أم رافع، وبركة أم أيمن وهي أم أسامة بن زيد بن حارثة، وميمونة وهي مولاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وخضرة ذكرها أبو نعيم في معرفة الصحابة، ورضوى قال ابن كثير ذكرها المستغفري ولم يورد لها شيئا يعني من الأخبار. وذكر بعض الشراح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقهن جميعا، فهؤلاء هم جملة من خدم النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه ومن الموالي الذين كانوا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر بعض العبر من هذا السرد بخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموطن الأول من مواطن العبر ما جاء من حديث أنس رضي الله عنه، قال: ذهبت بي أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول، فقالت: يا رسول الله، هو يدمك أنس، ادعو الله له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. قال أنس: فقد دفنت من صلبي 100 غير 2، أو قال 102، وإن ثمرتي لتحمل في السنة مرتين، ولقد بقيت حتى سئمت الحياة، وإني لأرجو الرابعة. عبرة عظيمة، امرأة تحمل ابنها الصغير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقهها ومن إحسانها لابنها، وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خادما بين يديه، ثم تأتي وتقول خويدمك أنس، ادعو الله له. ما قالت أعطه مالا، ما قالت عينه أميرا، وإنما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وأطلقت، وهذا من فقهها، لم تقل له ادعو له بكذا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات، وقال عليه الصلاة والسلام اللهم كثر مالا، هذه الدعوة الأولى، وأطل عمره. قال كثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه، دعا له بأربع دعوات، بكثرة المال وكثرة الأولاد وطول العمر ومغفرة الذنب، وهذه جوامع الخير. ولهذا استجاب الله لنبيه، قال أنس إنه قد دفن من أبنائه 100 إلا 2 أو 102، وهذا دليل على كثرة نسله. الرجل لربما لا يدرك من موت أبنائه باعتبار تأخرهم عن أبنائه إلا القليل، وغالب ما يموت الأب قبل الأبناء، وهذا دليل امتداد عمر أنس رضي الله عنه حتى دفن من أبنائه ما يقرب من 100 أو يزيد عن 100. وأيضا ثمرته كانت تحمل أي تطلع في السنة مرتين، وهذا شيء خاص بأنس ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطال عمره، قال حتى سئمت الحياة، قال وإني لأرجو الرابعة، ما هي؟ المغفرة، ونرجو له ذلك. هذه عبرة في تربية الأبناء، وفيها عبرة في النظر إلى المصالح البعيدة. الناس اليوم ينظرون في تربية أبنائهم لما يسمى بتأمين المستقبل. ما هو تأمين المستقبل؟ يعنى بالدراسة، ويعنى بالشهادات، يعنى بجمع المال ليجعل لهم أرصدة في البنوك، هذا الرصيد أو هذا تأمين المستقبل في زمننا. لكن يؤخذ هذا الابن إلى الكتاتيب لتعليم العلم وحفظ القرآن، تعليم السيرة، وأن يعلم هذا الناشئ الدين، تعظيم السنة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الناس في غفلة عنه. لهذا من سلك هذا المسلك الذي سلكته أم أنس في تربية ابنه جنى الثمرة، فترك عالما أو علماء من أبنائه. من العبر أيضا في هذا ما رواه أنس، قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال وما كل أمري كما يحب صاحبي، ما كل أمري كما يحب صاحبي، يعني ليس كل شأني أني دائما مستقيم في الأمور وفي الخدمة، يعني فيه ما ينكر من أمري، قال وما كل أمري كما يحب صاحبي أن يكون، ما قال لي فيها أي في أخطائي وفي تقصيري أفٍ، ولا قال لي لما فعلت، ولا قال لي لما فعلت هذا أو ألا فعلت هذا. سبحان الله، تأملوا هذا المقام العظيم، يعني طفل في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كم 10 سنين، وهي مدة مقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومعروف عند الناس هو رفع الكلفة عن الخدم، الذين يخدموننا نرفع الكلفة بيننا وبينهم ونأمر وننهى، ولربما غضب الإنسان، بعض الناس قد يضرب ويعاقب. فهذا أنس وهو صغير وهو يعترف يقول ليس كل أمري على ما يحب صاحب، ومع هذا ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أف، وهذه الكلمة التي نهي الإبن أن يقولها لأبيه ولأمه، ومع هذا في من يقولها أكثر. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم على مقامه ما قال هذه الكلمة لأنس رضي الله عنه، بل ما كان يقول له لما فعلت، أو ألا فعلت، فإذا فعل شيئا قبله، وإن لم يفعل ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا. خلاف تعاملنا مع الخدم، والله لو أحصينا يوما واحدا كم نأمر الخدم، لربما في اليوم الواحد مئات المرات أو عشرات المرات ونحن نأمر افعل ولا تفعل، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. هذا أيها الإخوة يدل على خلق عظيم لا يمكن أن يوصف ولا يمكن أن يعبر عنه عبارة غير هذا الخبر الذي يرويه هذا الصحابي الجليل الذي كان في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال لا والله ما سبني قط، وقال ولا قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعل ألا تفعل. قل ما سبني وما أمرني بشيء لم أفعل، وهذا مؤكد لما تقدم. جاء هذا مؤكدا من رجل آخر من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين أو 5 سنين، لم يقل لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، مؤكد لما ذكره أنس. وهذا يدل على خلق عظيم، وهذا الخلق هو الذي أخبر عنه رب العالمين، قال وإنك لعلى خلق عظيم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية يتعجب كيف يثني الله على نبيه بالخلق، يعني الناس اليوم إذا أرادوا أن يثنوا على عالم ما ينظرون للأخلاق، يثنون على علمه وعلى عبادته، ولكن الله أثنى على نبيه على خير البشر على سيد البشر بالخلق، هذا دليل على منزلة الخلق في الإسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو الدين كله خلق، الدين كله خلق. عبرة أخرى في مقام سير خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت لسفينة رضي الله عنه، أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ الجيش بأرض الروم وأسر، فانطلق هاربا يلتمس الجيش، فإذا هو بالأسد، فإذا هو بالأسد أمامه يريد أن يفترسه، فقال له، قال سفينة رضي الله عنه للأسد يا أبا الحارث، وهذه كنية الأسد عند العرب، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أمري كيت وكي. يقول فأقبل الأسد بصبصبة، قالوا يبصبص الأسد إذا قدم يحرك ذيله طامعا في شيء، قال حتى قام بجانبي كلما سمع صوتا أهوى إليه، ثم أقبل يمشي إلى جنبي حتى بلغ الجيش، ثم رجع الأسد، يعني لم يخلي سبيله بل صاحبه حتى أوصله إلى الجيش. أسد في خدمة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبرة عظيمة يغفل عنها. وأسد آخر يقتل من آذى رسول الله كما تقدم معنا في الدرس الماضي، هذا دليل على عظمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أسد في خدمة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة عظيمة تستحق الوقوف والعبرة من هذا المقام العظيم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.